المصنف رحمه الله وإياه: باب الخيار. قال: وهو أقسام: الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه. والصلح، نعم. قال: يثبت في البيع والصلح بمعناه، وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من أحكام البيوع، شروط البيع والشروط فيه، ما يجوز منها وما لا يجوز، الآن يتكلم عن حكم يتصل بالبيوع وهو الخيار. والخيار هو أن يكون لكل من طرفي العقد الحق أن يختار ما يناسبه وما يرى فيه مصلحة من إمضاء العقد أو عدم إمضائه، هذا المقصود بالخيار. وهذا من محاسن المعاملات في الشريعة الإسلامية، وأنه لا ينبغي أن يأخذ الناس بعضهم بعضا على غرة ومخادعة، بل ينبغي أن تكون العقود مبنية على نوع من الطمأنينة والرضا التام الصحيح الذي لا شائبة فيه، فلا مجال للمخادعة ولا للغرر ولا لشيء من الأمور التي لا تليق بالمسلم. فالخيار إذن، خاصة خيار المجلس، شرع حماية لكل من المتعاقدين حتى لا يؤخذ الإنسان على غرة فيتبصر أثناء انعقاد العقد. وهي مدة، سمي خيار المجلس منه خيار المجلس، وسوف يذكر المؤلف بعد ذلك خيار الشرط، خيار الغبن، خيار العيب، خيار التدليس، إلى آخر ما استنبطه أهل العلم واستقرأوه من النصوص من أنواع الخيار. فخيار المجلس يثبت بمجرد العقد، وقد ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، أو كما جاء في الحديث. إذن، وهذا الحديث يعني أخرجه البخاري ومسلم، بل أخرجه الإمام مالك في موطئه وأحمد في مسنده وبقية أصحاب الكتب، فهو حديث صحيح ثابت. فهو خيار فرضه الشارع أو شرعه الشارع لمتبايعيه لمصلحتهما، يسمى خيار المجلس لأنه معلق بمجلس العقد، مجلس العقد. فإذا حصل التفرق ففي هذه الحالة انتهى الخيار، إذا انصرف كل منهما برغبته واختياره أو بحسب ما جرى به العرف تفرقا بأبدانهما أيضا. المقصود التفرق بالأبدان، وليس على ما تأوله بعض أهل العلم أن المقصود التفرق بالكلام، بمعنى ينقطع كلام البائع بالإيجاب وينقطع كلام المشتري بالقبول فيقول هذا التفرق، لا، بل ورد في بعض الروايات ذكر أبدانهما. وأيضا ورد تفسيره عن ابن عمر وغيره من الصحابة الذين رووا الحديث بأن المقصود التفرق بالأبدان. فإذا تفرق بأبدانهما بعد إجراء العقد وحصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري فقد وجب البيع، كما جاء في نص الحديث، فقد وجب البيع أي لزم. ويثبت في البيع والصلح بمعناه، أي الصلح بمعنى البيع، لأن الصلح أنواع، منه شيء بمعنى البيع ومنه شيء ليس بمعنى البيع. فالصلح الذي بمعنى البيع الذي على عوض، بعوض بمقابل، وهو أيضا الصلح بالإقرار وليس بالإنكار. فإذا كان بين إنسان وآخر صلح مثلا، أقر شخص لآخر قال أنا عندي لك يعني ثمن سلعة كذا، البائع قد نسيها، فأقر المشتري بهذه السلعة، فاصطلح مع البائع قال أنت لا تذكر لكن أنا أذكر، وعندي لك قيمة سلعة أو اشتريت منك مثلا ثياب أو كتب أو ملابس بقيمتها كذا كذا. قال طيب البائع ما دام أقررت لي بهذا الشيء أنا أصطلح معك على أن تدفع لي مثلا قيمتها، إن كانت شراء أو كانت مثلا سلفة أو يعني عوض سلم أو ما إلى ذلك، فأقر بأن هذا الشيء في ذمته لفلان، فاصطلح، فهذا بمعنى البيع لأنه معاوضة. والصلح بمعناه والإجارة، لأن الإجارة تعتبر بيع، هي بيع منافع فيثبت فيها الخيار. وأيضا السلم والصرف، وذكرهما لأنه لا يصح فيهما الخيار، أنواع الخيار الأخرى لا تصح فيهما، لأن من شرط الصرف والسلم التقابض في المجلس، فيجوز فيهما خيار المجلس، فما دام في عقد مجلس العقد ولو كان العقد عبارة عن صرف مصارفة عملات أو ذهب أو ما إلى ذلك أو عقد سلم، مع أن من شرط كل من هذين العقدين التقابض في مجلس العقد، فيجوز فيهما الخيار. اتفقت مع واحد أريد أن أشتري منك مثلا كذا دولار بكذا ريال أو كذا دينار بكذا ريال أو بكذا جنيه، وتم الاتفاق بينكما، ما بقي إلا التقابض في مجلس العقد، أحدهما قال أنا أعفني من الصفقة لا أريد، لا حرج ما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا. فهذا إذن خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه، وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، دون سائر العقود. بقية العقود، عقد الشركة، عقد الوكالة، عقد النكاح، عقد مكاتبة الرقيق، هذه لا يثبت فيها خيار المجلس. لماذا؟ ذكر بعض أهل العلم وهو المعروف بابن هبيرة ويعرف بالوزير لأنه تولى الوزارة لأحد الخلفاء في القرن الخامس من علماء الحنابلة، ذكر في كتابه الإفصاح ضابطا لهذا، فقال العقود التي لا تلزم فإنه لا يكون فيها خيار الشرط لأنها لا تلزم أصلا، ما دامت لا تلزم مثل عقد الشركة، عقد المضاربة، عقد الوكالة، هذه عقود من حق كل، تسمى عقود جائزة، يجوز لكل من الطرفين أن ينهيها متى شاء، فهذه لا يكون فيها عقد، لا يكون فيها خيار المجلس لأنها أصلا غير لازمة. وأيضا كذلك لا يكون خيار المجلس في العقود اللازمة التي لا يكون العوض من مقاصدها، لا يكون العوض من مقاصدها، كعقد النكاح وعقد الخلع وعقد الكتابة، فهذه أنواع من العقود لازمة ومع ذلك ليس فيها خيار المجلس لأن العوض غير مقصود بها، غير مقصود فيها، وفيها عوض لكنه غير مقصود. ولأن الشارع بعض هذه العقود مثلا في غاية من الأهمية، مثل عقد النكاح، عقد النكاح إذا حصل الإيجاب والقبول فلا مجال للخيار، إذا قال ولي المرأة أنكحتك فلانة وقال الزوج قبلت هذا النكاح من فلانة وعرفت من كل منهما قد وجب النكاح، ما في خيار المجلس، لأنه الذي ورد فيه الحديث إذا تبايع الرجلان، فالبيع وما في معناه يدخل. أما العقود التي ليست بمعنى البيع، ومر بنا أن من أهم ما يتميز به البيع العوض، العوض من أهم مقاصد البيوع، إنما يبيع الناس ويشتري ومن أجل المعاوضات، والاستفادة من الفروق بين الثمن والمثمن. أما النكاح فليس المقصود منه العوض. المرأة ما تتزوج من أجل المهر والصداقة أبدا، وقيمة المرأة أعلى وأعظم وأجل من المهر مهما كان مقدار المهر، فهي لا تتزوج من أجل المهر، بل قد تكون هي أغنى من الرجل، لكن لأغراض شريفة، الوطر الجنسي والنماء تكثير النسل، فهذه من مقاصد النكاح. فهذا عقد عظيم، مع أنه عقد لازم ليس فيه خيار المجلس، ليس فيه خيار. وهكذا الخلع، الخلع أيضا هو بمعنى الطلاق، لكن وهو فيه عوض تبذله الزوجة لتخلص نفسها من الزوج، فلا خيار مجلس. لماذا؟ لأنه لو فتح هذا الباب لقطع الزوج الطريق على الزوجة، ربما بعد ما يتفقون قال أنا لا أريد، فمن أجل هذا لا خيار مجلس حتى تخلص المرأة من هذا الزوج الذي ألجأها إلى ألا تتخلص منه إلا بأن تعيد له مهرها أو شيئا منه. وأيضا الكتابة، الكتابة عقد بين السيد ورقيقه، بين العبد ومولاه، يحصل بموجبه العبد على حريته مقابل مبالغ يدفعها. فالشارع الحكيم تشوفا للحرية وحرصا عليها ألغى، لم يشرع خيار المجلس، بمجرد ما تتم يعتبر عقد الكتابة لازم، ويجب على السيد أن يلتزم به ما دام العبد يقوم بالوفاء بنجوم وأموال الكتابة. ومع ذلك من أهل العلم من يخالف في هذا ويقول عقد خيار المجلس لازم بل مشروع في كل العقود، كل العقود، لأن الحكمة التي شرع لها موجودة في كل عقد، كل واحد من المتعاقدين يريد أن يتبصر في أمره، وربما يطرأ عليه شيء في أثناء مجلس العقد فيريد أن لا يلتزم به، فيرى أنه مشروع في كل أنواع العقود ولا يستثني منها شيئا. إينا. إينا. لأن البيع مبني على كما مر بنا، يعني العلماء ذكروا له أركان وشروط، فمن أركانه المتبايعان وتوفر الشروط في كل من البائع والمشتري، بأن يكون كل منهما أهل للتصرف، بالغا عاقلا راشدا غير محجور عليه. أيضا المبيع حلال مباح، ما تكون سلع محرمة. الإيجاب والقبول، إيجاب من البائع يقول بعتك، يقول المشتري قبلت. ثم هنا لابد إما أن يكون البيع على شيء معين حاضر مشاهد أو موصوف بالذمة، يعني لو كلمت واحد في مكة بينكما مكالمة وقال بعتك سيارتي الفلانية أو بيتي الفلاني أو البضاعة الفلانية، وأنت تعرف هذا الشيء المبيع أن البيت وصفه كذا وكذا وكذا، مساحته وكل ما تحتاج إليه تعرفه تماما، أو كذلك إذا كانت سيارة أو كتب تعرف كل ما تحتاج إليه، فإذا وصفه لك وصفا عرفته به فلا حرج أن يتم البيع، ولو بالمكالمة الهاتفية أو بالفاكس أو بأي وسيلة اتصال كانت. فإذا انقطعت المكالمة بينكما التفرق بالأبدان حاصل في الحالة دي، ما انتهى. فبمجرد انتهاء المكالمة وانقطاع المكالمة بينكما يكون ضرورة أيضا الأبدان قد تفرقت، فيلزم البيع في هذه الحالة. قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. هذا مقتضى الحديث، لكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. فأنت إذا لو حصل منك إجاب وقبول، الأصل أنه بمجرد ما تقول بعتك والآخر يقول قبلت، المفترض بمقتضى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أن يلزم البيع. خلاص بعتك هذا الكتاب أو الكتاب الذي تعرفه أو الدار التي تعرفها، يقول لا صحيح أن الله تعالى يقول هذا، لكن الرسول عليه السلام أعطانا، وهو إنما يشرع بأمر الله وبإذن الله وبوحي الله، وقال لكما الخيار ما دمتما في مجلس العقد. فقبل أن نتفرق ونحن في مجلس معين، مثلا في دكان، في بيت، في جلسة في الطريق، في السيارة مثلا، وتبايعنا وتم البيع والإيجاب والقبول والثمن، وكل من الطرفين أخذ من صاحبه الشروط التي يريدها، ثم بعد ذلك أحدهما قال لا أريد، أو أتته مكالمة أثرت على رغبته في البيع والشراء، فمن حقه أن يفسخ العقد، فهو بالخيار لا يزال. هذا يسمى خيار المجلس لأنه منوط بمجلس العقد، لكن ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، إذا كان أثنين يعيشون في البيت، في يعني إما إخوان أو أصحاب أو أقارب أو زملاء، ويعيشان في بيت واحد، وقد يكون في غرفة واحدة، فهل نقول يمتد يعني الخيار إلى أن يتفرقا، وقد لا يتفرقا إلا بعد ساعات طويلة، قد يتم البيع في أول الليل ويبيتان في ليلتهما، ثم لا يتفرقان إلا عند صلاة الصبح؟ فالمؤلف قال عرفا، إذن ينبغي أن يحدد المجلس بالعرف، فإذا أوى كل منهما إلى فراشه فيعتبر هذا تفرق، لأن الكلام في البيع انتهى وانقضى الكلام فيه. ولذلك نعرف أن مدة المجلس إما أن يكون بالتفرق بالأبدان فعلا، أو ضرورة بأن ينصرف عن الكلام فيه حتى ولو لم يذهب إلى نوم أو ما إلى ذلك، بل أخذ في الحديث في أمر آخر وعدل عن الكلام في البيع والشراء باعتبار أن العقد تم بينهما، فهنا يعتبر بمثابة التفرق إذا طال بهما المجلس، طال بهما المجلس ما لم. وهذا كما ورد في نص حديث ابن عمر. الإمام مالك رحمه الله اشتهر عنه، وأيضا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، اشتهر عن كل منهما أنهما لا يقولان بهذا الخيار. الإمام مالك رحمه الله قد أخرج حديث ابن عمر في الموطأ، ولذلك لامه بعض أهل العلم وشددوا اللوم في حقه، كيف تخرج حديث ابن عمر عندك في الموطأ وتشهد بصحته ولا تقول به؟ فكان هذا مما انتقد على الإمام رحمه الله من قبل الفقهاء في عصره ومن بعد عصره. ولا شك أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان العالم لا يعذر بعدم يعني معرفته بالحديث، لأن من أعذار أهل العلم فيما اختلفوا فيه أن يكون العالم لم يطلع على حديث، أو لم يثبت عنده، اطلع عليه لكن هو صحيح عندنا، أنا لا أصحح. لكن الإمام مالك رحمه الله أثبت هذا الحديث الموطأ، وهو عنده حديث صحيح وبإسناد عنده من الأسانيد التي يعتد بها. الأسئلة عندنا بعد عشان ما ينقفل. قال وإن فياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. يعني له كامل الحرية، إذا عند التبايع قال اسمع يا فلان، ما نبغي خيار ولا شيء من هذا القبيل، بيعنا نمضيه من الآن، فلهم الحق في هذا، لأن الشارع الحكيم إنما شرع هذا لمصلحتهما. أو أحدهما قال ليس لك الخيار، سامع تم البيع ولا خيار لك، ما أريدك بعد 5 دقائق تقول عدلت عن رأيي، قال سمعا وطاعة، أبدا ما عندي مانع، لا خيار لي. فإن أو نفس البائع قال بدون خيار ولا أريد خيار، أنا يعني واثق من بيعي ولا أتردد فيه بحال من الأحوال، أسقطه هو بنفسه أو قبل من صاحبه أن يسقط خياره، فلهما الحق الكامل في هذا، لأنه ورد عبارة في حديث ابن عمر ما لم يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. هذه العبارة اختلف أهل العلم في مدلولها، فمنهم من حملها على أن يخير أحدهما الآخر بأن يقول لا خيار لنا، لا خيار لنا، إما أن يقبلاه كلاهما أو يقبلهما أحد يقبله أحدهما دون الآخر، فهما لهما الحق في هذا ما دام أن الشارع شرع لهم هذا الشيء لمصلحتهما، وتبين لأحدهما أن مصلحته بخلاف هذا الأمر فلا حرج، فلا حرج. إيه نعم. قال وإذا مضت مدته لزم البيع. إذا مضت مدته يعني انقطع المجلس، تفرق بأبدانهما أو ما هو في حكم هذا الأمر، فقد وجب البيع، أي لزم، لزم البيع. إيه نعم. قال الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. هذا الخيار النوع الثاني من أقسام الخيار، هذا خيار المجلس تلقائيا يثبت للمتبايعين من غير ما حاجة إلى أن يشترطه أحدهما للآخر، لكن إذا أراد أن يلغيها أحدهما أو كلاهما له الحق. أما هذا النوع من الخيار لا يثبت إلا بالشرط، أتيت تشتري سلعة من فلان، قلت يا اسمع يا فلان اشتريت منك لكن أعطني الخيار، أريد يعني أتدبر أمري يوم يومين أو حتى ولو مدة طويلة كما يقول المؤلف. ومر بنا أن هذا الحرف من مصطلحات الحنابلة أن هذا للخلاف القوي في المذهب وغير المذهب، لأن هناك من أهل العلم أن يقول لا، مدة الخيار الطويلة لا تصلح لأنها مجال للغرر والتغير والاختلاف، فبعض أهل العلم يحددها بثلاثة أيام مدة الخيار، ومنهم من يحددها بما جرت به العادة كالإمام مالك رحمه الله، مدة الخيار عنده هو ما جرت به العادة عند الناس من غير لا طولا يخل ولا أيضا قصر لا يحصل به المقصود. أما المؤلف فيرى أن مدة الخيار ولو طالت المدة إذا اشترطاه وقبل الشرط كل منهما، قال بعتك مثلا هذه الكتب، قال طيب لي الخيار شهر، قال وأنا أيضا لي الخيار شهر، بيننا شهر، إن أمضينا البيع فبها وإن لم نمضه فلا، أو كانت المبيعات حيوانات أو عقارات أو ما إلى ذلك. الثاني أن يشترطه، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، معلومة المهم تكون معلومة، لابد تحدد يوم يومين شهر شهرين اللي لابد، أما إذا كانت مجهولة فلا ولو طويلة. نعم. قال وابتداؤها من العقد، وابتداؤها من العقد، تم العقد اليوم تبدأ مدة الخيار من هذا اليوم أو من هذه الساعة بالتحديد. نعم. وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذا مضت مدة الخيار الذي لو فرضنا أنه حدد بشهر، خلاص إذا انتهى الشهر وقد بقي كل منهما على الأصل من إمضاء البيع انتهى الخيار، لو بعده بساعة أراد أحدهما يتراجع لا، ليس له حق إلا برضا صاحبه. أو قطعاه بعد مضي 10 أيام والمدة الخيار شهر، بعد 10 أيام جاء أحدهما للآخر وقال يا فلان الخيار هذا قيدنا وأنا لا أستطيع أتصرف وأنت كذلك، إيش رأيك خلاص ما له داعي خيار، تريد أن نلغي شرطنا، فلهما الحق أن يقطع الخيار بعد مضي مدة منه لأن هذا من حقهما. نعم. قال ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة. يثبت في البيع في عقود المبايعات والصلح بمعناه مثل ما مر بنا، إذا تصالح مع إنسان أقر له بدين من مبيعات وما إلى ذلك واشترط كل منهما على الآخر مدة معينة فله ذلك، والإجارة بالذمة. إذا الإجارة بالذمة بمعنى أن يتفق إنسان مع آخر يقول يعني مثلا تخيط لهذا الثوب، تبني لهذا الجدار، أو أجرتك بيتي مثلا شهرا أو سنة، لكن من غير تحديد للسنة، سنة في الذمة، ما تقول من مدة كذا إلى مدة كذا، هذا ما يكون في الذمة يكون معين، لكن إذا قلت أجرتك البيت سنة فهذه إجارة بالذمة أو عمل بالذمة أو ما إلى ذلك، فهذا يجوز فيه خيار الشرط، فيقول العامل مثل الذي وافق على الإجارة أن يبني الجدار أو صاحب العقار قال أجرتك سنة لكن لي الخيار شهر، قال مثلا متى هذه السنة؟ قال لا أدري، أنا أحدد فيما بعد السنة أو الشهر الذي يريد أن يستأجر منه هذا المحل. أو الإجارة مدة لا تلي العقد، إذا كانت الإجارة على مدة لا تلي العقد، بمعنى أنه قال أجرتك هذه الدار ابتداء من شهر ذي القعدة، ابتداء من شهر ذي القعدة، هذه إجارة لا تلي العقد، العقد مثلا في شعبان، فقال طيب لنا الخيار شهر، يعني من بداية العقد في شعبان إلى خلال شهر رمضان، فلهما الخيار في هذه المدة، لأن العقد ما يبدأ إلا من ذي القعدة. أما إذا كانت الإجارة تلي العقد، قال أريد أن أستأجر منك هذه الدار غدا، قال طيب أريد الخيار يومين ثلاثة، يمكن كيف يتم الخيار وأنت سوف تستلم العقار وتنتفع بمنافع، ما يصلح. إذن قيدوا بالنسبة لي الإجارة إذا لم تكن بالذمة وكانت معينة أن تلي، أن لا تلي العقد، لا تلي العقد، يكون بين يعني استنفاع أخذ المنافع وبين إجراء العقد مدة من الزمن يصلح أن يكون فيها الخيار. نعم. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، مثل ما في خيار المجلس، يعني خيار الشرط أحد المتبايعين اشترطه لنفسه، الآخر قال أنا ما أريد الشرط، ما لي مصلحة فيه، وأنا أريد البيع بكل حال، أو المشتري قال أنا أريد أشتري بكل حال، أنت تريد تشترط خيار ما عندي مانع، فلا حرج في هذه الحالة. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. إذا حددوا مثلا، هذا يعني تحديد المدد لو اختلفوا فيه، يعني قال إلى الغد أو إلى الليل، لأن الخيار اشتراه في الصباح، قال اسمع لك الخيار إلى الليل، متى ينتهي؟ عند آخر النهار، لأن إلى تدل على انتهاء الغاية، وما بعدها لا يدخل بما قبلها إلا في مواضع حددها أهل العلم أو حالات اختلفوا فيها، لكن الأصل أن حرف إلى لانتهاء الغاية يدل على انتهاء الغاية، فقال إلى الليل، فهنا معناته إلى نهاية النهار. إلى الغد، الغد الذي هو بداية النهار، لكن اختلف الفقهاء متى يبدأ اليوم أو النهار، متى يبدأ، هل يبدأ من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ فمن الفقهاء من يقول العبرة بطلوع الفجر، هذا النهار الشرعي الذي يبدأ منه الصيام ويدخل وقت صلاة الصبح، ومنهم من يقول بل المعول على النهار طلوع الشمس، هذا المعروف إنما هو من طلوع الشمس. وعلى كل حال بحسب العرف، إذا كان بين الناس عرف هذا أخذ به، فالمهم أنه إلى بدايته، إذا قال إلى كذا فهو إلى نهاية ما قبل إلى وبداية ما بعدها. وبقية العقود مثل ما قال في خيار المجلس، خاصة الصرف والسلم، هذه لا بد فيها من التقابض، فلا يصلح فيها خيار الشرط. نعم. قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. إذا اشترط الخيار لكل منهما أو لأحدهما دون الآخر، فالذي له الشرط من حقه أن يفسخ، يقول خلاص أنا عدلت عن البيع، عدلت عن العقد، ولو مع غيبة صاحبه، ليس ضرورة أن يواجهه بالأمر، أو مع سخطه، ما رضي، قال أنا ما أرضى، رضاك غير معتبر، لأنك قبلت مني هذا الشرط. لكن كل ما في الأمر ينبغي أن يشهد في هذه الحالة، وأن لا يكون هناك التزامات في، يعني يتضرر بمقتضاها الطرف الآخر إذا يعني فسخ البيع، ينبغي أن يتنبه لهذه الأشياء، وإلا فمن حقه أن يلغي العقد ويتحلل منه ولو بغيبة صاحبه ولو بعدم رضاه. نعم. قال والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه. الملك مدة الخيارين لمن يعني تبايع الطرفان شيئا ما، فهذا الشيء الذي هو محل البيع إن كان عقار أو حيوان أو ثياب أو أنواع من البضائع. مدة الخيار أو مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، من يملك هذه المبيعات والثمن؟ فالملك للمشتري والثمن يكون للبائع، هذا الذي تدل عليه النصوص. فلو تلف أو صار شيء من ذلك فقد فهو تالف على المشتري، إلا إذا كان لم يقبضه، إذا كان لم يقبضه بعد من صاحبه ولا زالت يد البائع عليه فينظر هذا فيه، يكون فيه شيء من التفصيل. لكن هو يعتبر بمجرد حصول العقد والإيجاب والقبول صار المبيع ملكا للمشتري. ومما يستدلون به على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وفي لفظ آخر: من اشترى عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فمن هذا الحديث أخذ أهل العلم أنه بمقتضى حصول العقد صار الشيء المبيع ملك للمشتري، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى منه شيئا، أخرج منه الثمر وأخرج في عقد بيع العبد المال الذي في يده، مما يدل على أنه بمجرد حصول البيع تنتقل الأشياء المبيعة للمشتري وأنها تكون ملكا له. فهذا ما يدل على أن المشتري هو المالك. فإذا كان يملك هذه الأشياء إذن يملك أيضا نماءها المنفصل، مثل لبن الحيوان، ومثل على خلاف في ذلك ما يتولد منه، ومثل الصوف إذا جزه وشعره ووبره وما إلى ذلك مما يكون منفصلا عنه، والثمرة كذلك. فهذه كلها يملكها المشتري لأنه دخل في ملكه. اي نعم. نماءه المتصل ونماءه المتصل لا النماء نعم الكسب هذا يعني الفقهاء يمثلون بالعبد. فالكسب مثلا إذا العبد اشترى إنسان من آخر عبدا وبقي عنده شهر على خيار الشرط، فالعبد يشتغل، صاحب مثلا مهنة جيدة، نجارة، سباكة، كهرباء، كتابة، يكتب ويستفيد منه سيده. فهنا هذا كسبه لمن؟ للمشتري. وقد جاء فيه الحديث أن رجلا باع عبدا على آخر في عهد الرسول عليه السلام، ثم إن المشتري رد العبد بعيب وجده فيه، رده على البائع. فالبائع قال: طيب يا رسول الله، كسبه العبد كان صاحب كسب ومهنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. فهذا الكسب الذي أخذه المشتري مقابل ضمانه، لأنه يضمن ما يكون يحصل للشيء المبيع عبدا أو حيوانا أو ذلك يضمنه. وأيضا هذا باكر على أصل أن الملك هو للمشتري. نماءه المتصل. أما النماء المتصل فالمؤلف يرى أنه للبائع لأنه لا يمكن التخلص منه، متصل بالمبيع. ويمثلون له بالحيوانات يعني السمن، إنسان اشترى مجموعة من الحيوانات ضعيفة هزيلة وبينه وبين صاحبه خيار الشرط مثلا لمدة 10 أيام 20 يوم شهر، فخلال هذا الشهر اعتنى بها وأعلفها وأشبعها فنمت وزاد وزنها، بدل ما كانت قيمتها مثلا 300 صارت قيمتها أقل شيء 400. فهذا النماء المتصل لمن؟ على كلام المؤلف أنه للبائع لأنه لا يمكن التخلص منه. لكن من المحققين من أهل العلم يقول شأنه شأن النماء المنفصل، هو للمشتري. وأيضا يدخل في قاعدة الخراج، الضمان بالخراج، مقابل أن هذا يضمن فهذا مقابل كذلك الخراج. وهذا النماء المتصل مثل المنفصل، حصل بما بذله المشتري، هل إعلاف والعناية التي قام بها لا يمكن أن تذهب عليه أجرة، فهو أحق بهذا النماء. إيه؟ قال: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر فيها، أي في مدة الخيار. مدة الخيار لا يحرم ولا يصح، أي يأثم كل منهما وتصرفه باطل في مدة الخيار، لأنهم في يعني حالة عدم اللزوم إلى الآن. فلا يجوز الإنسان مثلا اشترى سيارة وهي في مدة الخيار، لا يجوز له أن يتصرف فيها ويذهب ويستعملها كما لو كانت ملكة، لا. وكذلك الثمن المعين، إذا كان ثمن معين مثلا اشترى منه هذه السيارة لو افترضنا بشيء من الذهب معين وأعطاه إياه، لا يجوز للمشتري للبائع أن يتصرف في الثمن حتى تنتهي مدة الخيار، ولا للبائع كذلك أن يتصرف في الذي اشتراه مدة الخيار. وهنا كأن المؤلف يحذر من الحيلة التي يرتكبها بعض الناس، يعني بعض الناس مثلا يأتي ويطلب من آخر قرض، يريد يقول 50,000، ما عندنا، ما أقرضك. قال: طيب وش رأيك أنا أبيعك الدار الفلانية ب50,000 ويكون بيننا الخيار سنة وأنت تسكن هذه الدار؟ إذن كأنه أقرضه 50,000 مقابل أن يأخذ داره وينتفع بها إجارة بدون مقابل. فإذا كان هذا التحايل قد قصداه فهذا باطل، حرام ولا يصح التصرف، لأن هذا حيلة. يعني بدل ما يعطيه قرض بدون مقابل 50,000، هذا قال المستقرض: أنا أبيعك داري وتكون عندك بالخيار مدة سنة، ويأخذ القرض ويعيد القرض ويكون صاحب المبلغ الذي أقرض استفاد من الدار الذي قد يبلغ أجارها 1,000, 2,000, 5,000، فكأنه أقرضه 50,000 مقابل فائدة، مثل ما تصنع البنوك الربوية، لكن بهذه الحيلة. هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. إذن لا يحرم ولا يصح تصرف كل منهما بالمبيع ولا بالثمن المعين مدة الخيار، أي في مدة الخيار، إلا بإذن الآخر على غير تواطؤ وحيلة. إذا قال: يا فلان أنا والله بحاجة السيارة أريد أستفيد منها، قال: لا حرج، اذهب اقرض أغراضك واستفيد منها، ولا ما عندي أبدا، لو ما وافقت على البيع أنا ما عندي مانع. إيه نعم. قال: بغير تجربة المبيع. بغير تجربة، التجربة مستثنات، لأنه كيف يعرف؟ إذا قال لك ما تحرك الشيء هذا سيارة أو دابة، طيب كيف أعرف صلاحيته وسلامته من العيوب؟ فهذا مستثنى، يستعمل من أراد منهما أن يستعمل العوض ويجربه فله الحق في هذا. قال: إلا عتق المشتري. إلا عتق المشتري، فهذا ينفذ التصرف. يعني إنسان اشترى من آخر عبد، فبينهما الخيار مدة شهر، المشتري اعتق العبد، ينفذ التصرف في هذه الحالة ويكون آثم لأنه خالف الشرط الذي بينه وبين البائع. لكن لأن الشارع الحكيم يتشوف إلى العتق ويرغب فيه، فلذلك أي فرصة تحصل بالإعتاق يجيزها الشارع مع ما يكون من الإثم والضمان بالنسبة لمن عمل عملا على خلاف ما يعني ما بينه وبين صاحبه. نعم. قال: وتصرف المشتري فسخ لخياره. تصرف المشتري يعتبر فسخ لخياره، إذا تصرف يعني اشترى المشتري مثلا اشترى شيء وقال له البائع: بيني وبينك الخيار لمدة شهر، فأمضى، إما أهدى الشيء الذي اشتراه، أهداه أو أجره أو أعاره، هذا معناته كأنه فسخ الخيار، دليل على أنه لا يريد خيار، يعني مقتضى الخيار ألا تتصرف في السلعة حتى يتم الخيار الذي بينك وبين صاحبك، فإذا تصرفت هذا دليل على أنك ألغيت الخيار الذي بينك وبين صاحبك. أحسن الله عليكم، يكون هنا الفسخ الخيار المشتري نفسه. أي بالنسبة يبقى حق البائع، البائع يضمن لا يفوت عليه حقه. قال ومن مات منهما بطل خياره. بطل خياره، من مات منهما فالخيار لا يورث، يعني الورثة لا يحلون محل البائع ولا محل المشتري، بل هذا حق شخصي لكل من الطرفين، إذا مات أحدهما فانقطع الخيار في هذه الحالة. صلى الله إليكم، هل يمكن قياسه على البيع؟ كيف؟ يعني كونه إذا باع بيعا لازما فإنه يورث. نعم. الخيار يكون هنا سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط بالموت يبطل. يبطل لأنه يعني كأنه حق، يعني أعطي لكل منهما، ويقولون الحقوق لا تورث، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. من الفقهاء من يرى أن الحق يورث، فحق الخيار يرى أنه الورثة يحلون محل البائع إن كان الذي مات البائع، أو محل المشتري إن كان الذي مات المشتري، لهم الحق أن يطالبوا، يقول لنا الخيار أدام حق لي ويأخذون بعموم ما ورد في الحديث، من ترك حقا، في بعض ألفاظ الحديث من ترك حقا فلورثته، فقالوا كلمة حق تتناول الأشياء المادية والأشياء المعنوية، لأن كلمة حق أعم من كلمة مال، فهذا الحرف تعلق به بعض أهل العلم، ويرون أن الحقوق تورث مثل ما تورث الأشياء المادية. ترجح لكم شيء في هذا؟ نعم. ترجح لكم شيء؟ قال الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة وبزيادة الناجش والمسترسل. هذا الخيار النوع الثالث من نوع الخيار يسمى خيار الغبن، والغبن بأن يعني يكون أحد الطرفين يغبن صاحبه، بمعنى أنه كنوع من المخادعة في الثمن أو في المثمن، وله عندهم أو عند بعضهم ثلاثة أنواع: خيار الغبن بالنسبة لتلقي الركبان، وبالنسبة للناجش، وبالنسبة للمسترسل. فإذا غبن المشتري خاصة اشترى سلعة بألف، قيل له يا ابن الحلال هذه ما تساوي 500، الرجل خدعك في السعر، ما تستأهل 500 ريال، تجدها في المحلات الثانية ب500، كيف تشتريها بألف؟ فمن حقه في هذه الحالة له الخيار، إذا تبين له ذلك، أن يعيدها على صاحبها، أو إن قبل صاحبها أن يلغي الزيادة التي فيها الغبن فيلزم العقد في هذه الحالة. فهذا خيار الغبن، إما عند تلقي الركبان كما جاء الحديث في حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح، نهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان مراعاة للأسعار وعدم الحاق الغرر بالباعة الذين يأتون من الخارج حتى يعرفوا السوق وأسعار السوق، أو الناجش، والناجش هو الذي يرفع السعر من غير رغبة في الشراء، وهذا يكون في المزايدات، يكون في المزايدات، تدخل في مزايدة، فإذا البائع قد تواطأ مع بعض الذين لا دين لهم ولا ذمة، فيزيدون 100 120 130 140 150 160، وهم لا يريدون، لكن يريدون محاباة لصاحبهم البائع، أنت على نيتك ما تعرف شيء، فاشتريت ب200، قيل لك مثلا السلعة ما تزيد عن 120، هذا سعرها عند أهل النظر، لكن هذه الزيادات 40 50 60 70، هؤلاء المختالون هم الذين صاروا يزيدون ويرفعون، فهذا له حق الخيار أن يعيدها ويلغي الثمن، يلغي البيع أو يقبلها بالثمن المعتاد. وكذلك المسترسل، الرجل الذي ما أصلا ليس عنده خبرة في البيع والشراء، فيأتي يسأل عن السلعة، يقول له البائع هذه بمثلا 100 وهي لا تساوي 30، ما تساوي 30 ريال، لكن هو لا يحسن كما يقول المماكسة، ما يقول بل كذا رجل يعني بعيد عن الاختصاص في هذه الأشياء، فهذا مسترسل لأنه يمضي مع البائع حيث قال له البائع شيء قال معك وافقه. فكل هذا من أجل حماية الضعفاء وحماية الحقوق، شرع هذا النوع من الخيار حفاظا على حقوق الناس ومنعا للطماعين والابتزازيين الذين يستغلون ضعف بعض الأطراف أو غفلتهم أو ما إلى ذلك، الشارع حماهم بهذه الأنواع من أنواع الخيار. ما أظن، لأن بل الذي جاء يعني بالنسبة للمسترسل ورد حديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى يعني عن بيع المسترسل، وفي حديث الذي قال إنني أخدع في البيع فقال إذا بعت فقل لا خلابة وله الخيار 3 أيام. فبعض أهل العلم جعل هذا الحكم وقصره على هذا الرجل الذي كان كما ورد في بعض الروايات كان في عقله شيء يعني لا يحسن التعامل، وبعضهم عممه على كل من هو على شاكلته من الناس الذي عنده نوع غفلة، بل بالعكس الشارع يحمي هؤلاء ويعطيهم الفرصة لا يطمع بهم الطماعون. قال الرابع ما ضابط من أهل العلم أن يقول الخمس أو السدس يعني ثلث الثمن، فإذا كانت السلعة قيمتها 300 ريال ووجد فيها زيادة عن المعتاد 50 ريال يقول هذه 50 ما ليست غبنا، هذه تمثل سدس المبلغ، ومنهم من يقول لا حتى السدس فيه غبن، ومنهم من يرفع إلى الخمس، ومنهم من يرفع إلى الثلث، والصحيح أنه راجع للعرف، راجع للعرف، فيعرض الأمر على أهل السوق وأهل النظر في السوق ويقال يا أناس هل هذا يعتبر غبن عندكم؟ ولو لم يكن سدس قد يكون عشر، يقول نعم هذا غبن لا نرضى هذا الشيء ولا أحد يرضاه منا لصاحبه فيعتبر غبنا. أما الثلث ومن تعلق بمثل ما ورد في الحديث الثلث الثلث كثير، فهذا يعني في الحقيقة ليس تحديدا يعني شرعيا، إنما هو استنباط. نقف عند هذا قال الرابع خيار التدريس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. هذا أيضا نوع آخر من أنواع الخيار، سميه الفقهاء خيار التدليس، يعني البائع أو أحد طرفي العقد يدلس سلعته ويمثل له بما كان معهود عندهم، الجارية مثلا يريد أن يجعلها شابة وأنها حسناء وكذا وكذا، أو الشعر عندما له رغبة في شعر مجعد يعتني بشعرها ويجعله مجعدا لا مسترسلا. فهذا أيضا نجده في الآلات مثلا الآن في للأسف في السيارات والأواني والمعدات، تجد البائع يخفي أشياء أو الإخفاء غير هذا خيار العيب، لكن يحاول أن يظهر السلعة بغير مظهرها الحقيقي ويخدع المشتري. فالسيارة يلمعها ويظهرها كأنها جديدة وقليل استعمالها وربما أعطاها نوع من البوية والصبغ، ومثل حبس ماء الرحى، الرحى هي التي تستخدم في الطحن أو غير ذلك من الاستخدامات، فالباء يجمع الماء، يجمع الماء كثيرا حتى عند البيع يرسله مرة واحدة، فالمشتري يراها تدور بسرعة ويظن أن هذا شأنها دائما، وما عرف أن الماء محبوس بكميات كثيرة حتى يظهر أنها تدور بسرعة وبقوة، وهذا من التدليس. فينبغي أن يبين له أن هذه الحركة وهذه السرعة إنما هي نتيجة أن الماء دفع لها بقوة. وهكذا ربما يكون في الدراجات السيارات قد يجربها له في منحدر أو طريق يعني سهل، بينما إذا أتت الطرق الصعبة والمرتفعات ما تكون بهذه الصفة فيدلس على المشتري. أو الحيوانات كذلك إذا باعه حصان أو حمار أو جمل يدلس عليه، فهذا كله خيار التدليس حرام ومنهي عنه، وللمشتري إذا تبين له أن السلعة أظهرت على غير حقيقتها من غير عيوب فيها فله الخيار في هذه الحالة، إما أن يقبل أو يقبل على أن يدفع له المشتري البائع شيء من العوض أو يلغي العقد. أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل بعلمكم.